إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الكافة، فهل هذا حرام؟ ليس بهذا أصل الربطة هي لازم فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالسنة أن يقرأ وحده لا يفتح القبر الأول، لأن يحصل عرف وحده فليس الميت الجديد وحده، هذا هو السنة، كل ميت يكون وحده في قبر مستقل إلا عند المرورة إذا كفى الموتى كثيرا وشق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس أن يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، فإن في السنة أن يكون كل ميت في قبرنا واحدة. هكذا كان الميت غلب المسلمين يقرون كل واحد واحدة، لكن لما كانت وقعة أحد وكثر الموتى ومات فيه جراحات ومشقة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا في قبر من أجل حاجة، فإن في السنة أن يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا في السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.